إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على خلقه بخلقه للأنعام، يقول: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فما معنى حمولة وفرشا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول أن الحيوانات التي الأنعام التي خلقها لنا منها حمولة، وهي التي يحمل عليها ويركب عليها، والتي ذكر الله أنها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالحمولة هنا يدخل تحتها الإبل الكبار والبقر وغيرها التي يحمل عليها، والفرش هي صغار الأنعام مما لا يحمل عليه لصغره ولعدم قدرته على الحمل. فالله قد امتن علينا بهذا وبهذا، أيوة، امتن علينا من الأنعام بالحمولة التي يحمل عليها، والفرش الصغار التي لا يحمل عليها، ويدخل فيها الغنم ويدخل فيها المعز ويدخل فيها صغار الإبل وصغار البقر لأنها لا يحمل عليها. فإذا الحمولة هي ما يحمل عليه من الأنعام كالإبل والبقر وغيرها، والفرش هي ما لا يحمل عليه من الأنعام كالغنم أو صغار ما يحمل عليه مثل صغار الإبل وصغار البقر. والله أعلم.